أما القاعدة السادسة فهي تتعلق بضرورة تعليم الطفل وإقناعه أولا، لأن الغالب في الأطفال أنهم ليسوا ذوي خبرة، أو أنه إذا رأى الدرس مرة فإنه سرعان ما ينساه، فبالتالي نحتاج إلى تثبيت المعلومة عن طريق التعليم والإقناع. هذا سيوفر عليك معاناة كثيرة فيما بعد، فلا بد من بذل الوسع في إقناع الطفل أولا بجدوى السلوك الجيد، ولا بد أن يكون الطفل قد استوعب حدود السلوك المرغوب فيه وغير المرغوب فيه، ولماذا هذا السلوك ضار ومؤذن قبل اللجوء إلى العقاب. عند محاولة الإقناع لابد أن يتم الأمر بوسيلة حوارية، لابد أن يسمع المربي من الطفل وجهة نظره بما يسمى بإنصات الفعال أو ما يسمى بمهارات الاستماع. ده موضوع لو بحثتم عنه ستجدون فيه مقالات مهمة جدا، مهارات الاستماع وكيف تطور هذه المهارات. فنحرص على الاستماع الفعال ونتعاون معه للوصول إلى حل، نتحاور معه، ساعده على القرار بعرض إيجابيات وسلبيات كل اختيار، أن هذه وسيلة جيدة للإقناع، أن هذا الخيار إيجابياته كذا وهذا الآخر سلبياته كذا، معتمدا في كل ذلك على منهج الحوار الهادئ العقلاني من أجل إقناعه. وطبعا ده مهم جدا مع المراهقين بالذات، لأنه لابد من استعمال سلاح الإقناع قبل أي شيء آخر. مثلا إذا كان يفرط في السهر فنبين له أضرار السهر وفائدة النوم المبكر وملائمته لفطرة الله التي فطر الناس عليها. يحكي أحدهم قصة شخص يملك مزرعة كبرى، يقول: عندما كنت في المرحلة الابتدائية رآني المعلم يوما أقطع أوراقا من شجرة في المدرسة، فنادى علي فذهبت إليه خائفا وظننت أنه سيضربني، ففوجئت به يبتسم ويقول لي: لقد منعت هذه الأوراق من التسبيح. هذه الأوراق تسبح، أخبر الله عز وجل أن كل شيء يسبح بحمده تبارك وتعالى، فأنت منعتها من التسبيح، منعت شخصا متعبا أن يستظل تحتها، ومنعت عصفورة من الوقوف عندها والأكل منها، وهكذا. أخذ يعني يسرد عليه فوائد هذا الأوراق أو هذا الغصن الذي فعل به هذا. يقول: وربت على كتفي وانصرفت مبتسما، ومن يومها أحببت الزرع والشجر. مثال آخر يجسد لنا فائدة الحوار والإقناع، لأنه سيتبنى المبدأ بنفسه بدلا من أن يفرض عليه وهو غير مقتنع. مثلا بعض التربويين حكى أنه تلقى شكوى من سوء سلوك ولده وفوضويته في الحافلة المدرسية. الولد يتعارك ويحصل شجار ومشاكل مع زملائه في الأتوبيس المدرسة، ويعني صعدت الشكوى إلى أبيه، فأجرى حوارا مع هذا الابن وقال له: أعلم أنك ستحرم من صحبة أصدقائك إذا منعتك من ركوب الحافلة، فهل لديك حل لهذه المشكلة؟ يعني هو عايز يقول له: أنا مش عايز الحل بتاع أن أنا أحرمك من صحبة أصدقائك في الأوتوبيس وأشوف لك وسيلة أخرى تروح بها المدرسة، لكن أنت عندك حل. يعني عايز يقول له حل تكون أنت موجود في صحبة زملائك وفي نفس الوقت لا تحدث مشاكل. فأجابه الولد، أعطاه فرصة أن يفكر ويحل، قال: يمكنني أن أجلس بجوار السائق بعيدا عن أصدقائي المشاغبين. وبالفعل انقطعت الشكوى من تصرفاته في الحافلة بفضل حكمة الأبي الذي حرك عند ابنه الدافعية لكي يحسن سلوكه باختيار حل نابع من ذاته، وسيهتم هو بتطبيقه لئلا يحرم من صحبة زملائه في المدرسة.